ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل فردوسك الأعلى هي دارنا ومأوانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا إلهنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضيقا إلا وسعته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسجونا إلا سرحته ولا غائبا إلا سالما رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا يعلي كلمتك إلا أعنته ونصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وربنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم ارحم ضعفنا استر عيبنا استر عيبنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا فرج كربنا نفس كربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اختم بها قولنا اللهم ثبتنا في القبر عن سؤال منكر ونكير اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم نور قبرنا، اللهم أونس قبرنا، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا، واجعلنا نمر على الصراط كمر البرق الخاطف إلى الحبيب المصطفى، فنرد حوضه الشريف. اللهم شربنا من حوضي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى ترضى وتدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا واغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور طريقهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارزقهم أهلا خيرا من أهلهم ومنزلا خيرا من منازلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارحمنا واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا في هذه العشر الأوائل، اللهم ارحمنا في هذه العشر الأوائل، واجعلنا من الذين فازوا برحمة الله، واجعلنا من الذين فازوا في هذه العشر الأوائل برحمة الله. اللهم لا تفوت أي عبد من رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا في هذا الشهر الكريم، وأعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم، يا الله يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لإخواني وأخواتي، اللهم طهر قلوبهم وعافهم وقوهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في أزواجهم، وأدخلني الجنة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائل بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم أعنه على طاعتك ومرضاتك، اللهم أبعد عنه الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.